أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. يا رب يا رحمن. يا رب الرحمن يا رب. يا من تجل يا رب. يا رب نحن نقص عليك أحسن القصص بما يا مولانا طلع الباب بما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب كذا القرآن بنا. قال يوسف لأبيه يا أبت قال يا بني لا تقف رؤياك على إخوتك فيسيبونك شيئا. الله أكبر الله أكبر. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى وعلى آل يعقوب كما أتمنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. نعم يا بارك نعم. الله الله. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على كامل الروح. الله اكبر. النبي حج محمد الصفاوي. صل على النبي. صل صلى الله عليه وسلم. جميل والله. صل على حضرة النبي. ايه لحضرة يا مولانا. صلاة النبي. صلاة النبي. نعم يا رب نعم. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. No. وانت عليك اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم على يوسف الله يا شيخ الله يا شيخ. يا أرحمنا الله يا سيدي الشيخ. الله. Mm-hmm. وجاء الله قهيل النبي كمان صلاه النبي عظيم بس كمان مرتين عادي براحتك راحتك قال النبي نعم باي قرباني الساعه خالص ادينا لك وين جابلك محمد هذا الماء ورق الانبياء في الارض كده يا سيدنا الله الله الله اكبر على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله Yeah.

مستوى على مستوى العالم طلع النبي قال ما بسم الله الرحمن الرحيم فقال عليه سلام